السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ السائل يسأل عن قضية خلق القرآن وأقوال الفرق فيها. هذه المسألة يجب أن يعلم أنه لا بد من معرفة مقدمات، هذه المقدمات توصلك إلى فهم هذه المسألة إجمالا، وإن كان فهمه على وجه التفصيل أمر يحتاج إلى المزيد من البسط. يجب أن يعلم أن أعظم مسألتين في باب الصفات هما مسألة صفة الكلام وصفة العلو. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا يعني مسألة العلو ومسألة الكلام شغلت حيزا كبيرا في كلام العلماء؟ نحن نعلم أن ما جاء به وما قال به أهل السنة في هذا الباب هو في مواجهة الفلاسفة بالأصل، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ما هم إلا امتداد لهذا المنهج الفلسفي. يجب أن يعلم أن المنهج الفلسفي قام على أصلين. الأصل الأول أن مصدر العلوم هو الإنسان، ولذلك هؤلاء لا يؤمنون بوحي، وكذلك أن العلوم محصورة عندهم في المحسوس المشاهد، فبالتالي لا يؤمنون بغيب. إذن الأصل الأول يكون في مواجهة الوحي، والأصل الثاني هو في مواجهة الغيب. فأعظم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يتبين من خلال إثبات صفة العلو. وأعظم الوحي كما نعلم هو كتاب الله تعالى القرآن الكريم. فتسلط هؤلاء على هاتين الصفتين وحاولوا بكل جهدهم حتى بالقوة الجبرية أن يحولوا بين الأمة وبين الإيمان بهذين الأمرين، أن هناك غيب وأن هناك أيضا وحي. ومن هنا تسلطوا على هذه الأمور وحصل ما حصل من المحنة في القول بخلق القرآن، لأن القرآن وحي، والوحي هو كلام الله عز وجل، والقرآن كلام الله عز وجل. فهؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا بكلام الله عز وجل، وقولهم في النبوة أن النبوة إنما هي يعني صنعة من الصنائع. فهذا الشخص عنده قوة تخيل وحدس، وبالتالي جاء ويعني ألزم أتباعه بهذا الذي يسميه نبوة، فهي صنع عندهم من الصنائع. وكذلك تسلط هؤلاء على صفة العلو كذلك، فنفوا علو الله سبحانه وتعالى وجعلوا وجوده وجودا متخيلا في الذهن. وهؤلاء يريدون هذا ويقصدون هذا، ومن هنا يعلم أن من سار على طريقهم من الجهمية والمعتزلة وكذلك بقية الفرق إنما انساقوا وراء هذا الأمر وانطلع عليهم الأمر، وهذا ما لم يقبله أهل السنة الذين امتحنوا في فتنة القول بخلق القرآن. وهذا لم يقتصر على الحنابلة، بل شمل حتى غيرهم من المالكية والشافعية، ومن يقرأ في ترتيب المدارك القاضي عياض يعرف كيف أن الكثير من علماء المالكية في تلك الفترة امتحنوا كما تم امتحان بعض الحنابلة وأهل الحديث في ذلك الوقت. فمن هنا نعلم أن ظهر الجهمية بقولهم بالقول بخلق القرآن، لأنهم ينكرون صفة الكلام، ينكرون صفة الكلام، ينكرون أن الله يتكلم حقيقة، ويقولون أن القرآن الكلام خلق خلقه الله سبحانه وتعالى في غيره. وجاء بعدهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية وقالوا بالكلام النفسي، قالوا بالكلام النفسي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم حقيقة، ولكنه هذا الكلام إما أنه عبر عنه بلسان جبريل أو حكاه على لسانه جبريل. وهذه الأقوال مبثوثة في الكتب التي اعتنت بهذه المسألة، وهذا المقام لا يتسع لذكر تلك التفاصيل. وبينما قال أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه بحرف وصوت مسموعين، وأن الله سبحانه وتعالى هذا الكلام كلم به جبريل، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا نعلم أن هذه المسألة خطيرة وكبيرة، وترتب عليها ما ترتب، وكل هذا دفاعا عن الوحي ودفاعا عن الغيب، لأن إلى يومنا هذا لا تزال هذه الدعاوى ممن تقلد ومشى على طريق الفلاسفة من إنكار أي غيب ومن إنكار الوحي، فقالوا ما قالوا، ولا زال الملاحدة على هذا إلى يومنا. فيتنبه لهذا ويعرف أن هذه القضية ليست قضية يعني مرت في فترة معينة، بل هي باقية ودائمة، والله أعلم.